بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد عقد فصولا رحمه الله في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه عليه الصلاة والسلام. وكنا قد تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، كغزوة بواط وغزوة العشيرة، ووقفنا عند كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عن غزوة بدر الأولى وما تلا ذلك من البعوث، كبعث سعد بن أبي وقاص وبعث عبد الله بن جحش. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة بدر الأولى، ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الغزوة، غزوة بدر الأولى، وهناك غزوة بدر الكبرى، وهناك أيضا غزوة بدر التي تلي الكبرى، فهي 3 غزوات. الغزو إلى جهة بدر 3 غزوات، وكلها سيبينها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه غزوة بدر الأولى، ويتلوها غزوة بدر الكبرى كما سيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول. وهذه أول الغزوات المتعلقة ببدر. ثم خرج بعدها، قال ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى. ولهذا الخروج إلى جهة بدر سبب، ما هو؟ وضحه الحافظ ابن كثير فقال: وذلك أن كرز بن جابر الفهري، وكان رأسا من رؤوس المشركين، أغار على سرح المدينة، والسرح المقصود به المواشي من إبل وغنم، فأغار على هذه المواشي وانتهب منها وذهب إلى جهة بدر، فطلبه يعني لحقه النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في هذه الغزوة التي تسمى غزوة بدر الأولى، فبلغ واديا يقال له سفوان، يقال له سفوان بفتح السين المهملة وفتح الفاء، يعني لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ واديا يقال له سفوان ففاته كرز، يعني لم يدركه عليه الصلاة والسلام، فرجع أي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. كرز الذي كان رأسا من رؤوس المشركين وجاء وانتهب من سرح المدينة مواشي المسلمين وذهب فارا ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، كتب الله عز وجل له الإسلام، كتب الله عز وجل له الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه المسجل قال: ومن الموافقات العجيبة قصة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة وقد أصابهم المرض والإعياء والهزال، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيموا عند إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، فجلسوا عند إبل الصدقة بتلك الأجسام المريضة الهزيلة الضعيفة وأخذوا يشربون من الألبان والأبوال حتى استصحت أجسامهم وقويت أبدانهم. وبعد هذا الإحسان العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا الراعي وساقوا الإبل فارين بها. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر أرسل في إثرهم من أصحابه من يدركونهم ويأتون بهم، وأمر عليهم كرز هذا الذي كان رأسا من رؤوس المشركين أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين ذهبوا في إثر أولئك الذين قتلوا الراعي وفروا بالإبل، أمر عليهم كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، فأدركوهم وأسروهم ورد رضي الله عنه الإبل التي أخذها هؤلاء ورجع بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم ويسوق الإبل. وقام النبي عليه الصلاة والسلام بالتنكيل بهم بسمر أعينهم وإلقاهم في الحرة حتى ماتوا عقوبة لهم على هذا العدوان والبغي العظيم الذي قاموا به ضد المسلمين وقتلهم لأحد أفراد المسلمين وفرارهم بإبل الصدقة، فهم لم يقدروا هذا الإحسان العظيم الذي أكرمهم به عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحان الله قبل هذه القصة بسنيات قليلة قام بالأمر نفسه، اقتاد هو من إبل المسلمين وماشيتهم وفر بها وطلبها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يدركوه، ثم يكتب الله جل وعلا له الإسلام فيسلم ويحسن إسلامه، ثم تحصل هذه القصة وهي متعلقة أيضا بإبل المسلمين والفرار بها، ويرسل هذا أي كرزا يرسل هذا أي كرزا يرسل هذا أي كرز أميرا على البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في إثر هؤلاء الذين فروا بإبل الصدقة، مع أنه جرت العادة في مثل هذه الأحداث يكون عليه سابقة ويتجنب تماما، وكلما أريد أن يولى أمرا يذكرون ولا ينسوا ما حصل منه في تاريخ كذا وكذا، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو يوليه في الأمر الذي تاب من نظيره، مما يدلنا على رحمة الإسلام وفضل الإسلام وكمال الإسلام والعفو والصفح العظيم الذي في هذا الدين العظيم، وأن الإسلام يجب ما قبله ويهدم بالتوبة ما قبله، فيعتبر الأمر الذي تاب منه الإنسان قد انتهى تماما وعفي عنه ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، وكلما جاء أمر أو حدث حادث جدد العهد بشيء تاب منه الإنسان توبة نصوحة بينه وبين الله عز وجل. ولهذا فإنه إذا أخطأ المسلم، وهذه فائدة عامة، إذا أخطأ المسلم خطأ ثم تاب منه فإنه لا ينظر إلى هذا الخطأ ولا يعير به، فإن عير هذا المسلم بخطأ أو ذنب وقع فيه وتاب منه فإنه يخشى على هذا الذي عيره أن يقع في هذا الذنب والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بغزوة بدر الأولى. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك بعث سعد بن أبي وقاص، قال: وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب

وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يقول عز وجل: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين، أخذ الفداء من ذينك الأسيرين. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل في بعث عبد الله ابن جحش، وبعثه عليه الصلاة والسلام إلى نخلة جنوب مكة، إلى نخلة جنوب مكة. وهذا يعتبر أيضا تقدم إلى أقرب مركز أو مكان من جهة العدو في مكة، وهذا مما ينذر بالخطر العظيم لكفار قريش. فالبعوث الأولى لو تأملنا فإنها كانت إلى ساحل البحر تتعرض للتجارة القادمة من الشام، لكن هذا البعث نلاحظ أنه تقدم إلى جنوب مكة يتعرض ويستطلع للقادمين من جهة اليمن، فهذا أيضا مما ينذر كفار قريش بالخطر العظيم من هذه الدولة المسلمة العظيمة التي وقف منها هؤلاء الكفار موقف التعنت والمعاداة والعدوان الشديد. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي رضي الله عنه وثمانية من المهاجرين. أيضا هنا يلاحظ أنهم تقدموا إلى هذه المنطقة وهم قلة، وهذا فيه مخاطرة وأمر عظيم جدا، والإقدام على هذا يحتاج إلى همة عالية وصدق مع الله سبحانه وتعالى. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن كتب كتابا وأعطاه عبد الله بن جحش الذي جعله أميرا على هذا البعث، وأمره ألا ينظر في هذا الكتاب حتى يسير يومين. بعدما يسير يومين يفتح هذا الكتاب، فيبقى على إغلاقه حتى تمضي يومين من المدينة ثم تفتح الكتاب. قال: ولا يكره أحدا من أصحابه، يعني بعد أن تفتح هذا الكتاب وتطلع فيه فإنك لا تكره أحدا على أن يكون معك في القيام بهذه المهمة وهذا المطلوب. ففعل رضي الله عنه، ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. هذا الآن تحديد المكان والوجهة التي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه إليها، وهذا هو الهدف كما يقال. قال: فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إذن لاستطلاع ورصد أخبار قريش. وهذا أول بعث كما تقدم يوغل ويتقدم إلى مكان قريب من مكة. فما كان من سعد رضي الله عنه إلا أن قال سمعا وطاعة، كما قال الله عز وجل: هم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون أو يسمعون ويطيعون، وكما قال الله عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا، يذعنون ويمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال كل مسلم. قال: وأخبر أصحابه بذلك، قرأ وأطلعهم على طلب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يستكرههم وهم بالخيار، أي من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، لأن المكان قريب من العدو. فعرض عليهم وقال: أما أنا فناهض، يعني قائم بهذا الأمر. فنهضوا كلهم وفي بعض نسخ الكتاب فمضوا كلهم، يعني قاموا ولم يرجع ولم يتراجع منهم أحد، وهذا يدل على صدق العزيمة وقوة الإيمان وشدة الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في أثناء الطريق قال: أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه. سعد وعتبة لم يكن معهما إلا بعير واحد، كل واحد يكون له نوبة في ركوب البعير ويمشي الآخر إلى أن يتعب، وهكذا. أظل هذا البعير فتخلف في طلبه. هذا التخلف لم يؤخر الأمير والقائد عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش مضى لم ينتظر أحدا حتى نفذ ونزل في المكان الذي حدد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه. قال: فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة قادمة من أين؟ من جهة اليمن. وهذه العير فيها عبد الله عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل، وكلاهما ابن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. هنا تشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، الأمر هنا يحتاج إلى اتخاذ قرار سريع، هم في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما هو معلوم أربعة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سرد أي متصلة، ورجب فرد يعني ليس معه شهر آخر متصل به. فهم كانوا في آخر يوم من رجب، لو انتظروا إلى الغد خرجوا من الشهر الحرام، لكن هذه العير ماضية الآن ولا تنتظر أحدا، فإما أن تمضي هذه العير ولا يكون تعرض لها، أو أنهم يقاتلون هذه العير ومن معها في آخر يوم من الشهر الحرام. هنا تشاوروا كما قال الحافظ بن كثير، قالوا: نحن في آخر يوم من رجب، إن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، يعني فات الأمر علينا. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، وهذا اجتهاد منهم. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وهذا أول قتيل، وأسروا عثمان والحكم وهما أول أسير، وأفلت نوفل أي أفلت منهم، لم يقتلوه ولم يأسروه. ثم قدموا بالعير، الآن غنموا وقدموا بالأسيرين، فكانت هذه أول غنيمة في الإسلام، أول خمس في الإسلام، أول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام، وهذه أربعة معدودة في الأوائل. ومر بنا في مجالس مضت أول سهم في الإسلام الذي رماه سعد بن أبي وقاص، وهذه الأوائل يهتم بها بعض أهل العلم بالتصنيف، ومنهم كما ذكر شيخنا في شرحه الإمام بن أبي عاصم له كتاب اسمه الأوائل كله خاص بهذا، يقول أول كذا هو كذا. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوا، يعني أنكر عليهم ماذا؟ الإقدام والانتهاك لحرمة الشهر. وكفار قريش متقرر عندهم ومعلوم لديهم حرمة الشهر، وكانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام لأنهم يدركون حرمته. وقد جاء في الصحيح في قصة وفد عبد القيس لما قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فهذا دليل على أنهم في الشهر الحرام يضمنون أن كفار مضر لا يتعرضون لهم. لكن الصحابة رضي الله عنهم في هذا البعث، في بعث عبد الله بن جحش، هذا وقع اجتهاد منهم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل اجتهاد، والمجتهد إذا كان مصيبا فله أجران، وإذا كان مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن هنا السؤال: ما الذي ترتب على هذا الاجتهاد؟ الجواب أنه ترتب عليه تعنت قريش وشدتهم في ذلك وإنكارهم، يعني وجدوا فرصة للنيل من المسلمين، فقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، يعني أخذوا يلوكون هذا الأمر وينشرونه ويروجونه، قالوا إن محمد انتهك الشهر الحرام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الواقع لم يحصل منه شيء من ذلك، لم يحل الشهر الحرام، وإنما هذا اجتهاد من هذا البعث الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الآية، لأنهم يستنكرون. قل: قتال فيه كبير، لأنه شهر حرام، وهذا فيه بيان أن هذا الأمر أنه خطأ، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني إذا كنتم تخطئون أو تخطئون هذا الأمر وتجرمونه وتعدونه خطأ، أنتم على أخطاء أفظع وجرائم أكبر وأعظم عددها الله عز وجل في هذه الآية، منها الصد عن سبيل الله، منها الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهل مكة منها، هذا كله أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم بدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله يختم هذا الفصل ببيان معنى هذه الآية، قال: يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه رضي الله عنهم الذين هم أهل المسجد الحرام، في الحقيقة هذا أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. فكأنكم يعني تحاسبون أو تلومون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اجتهدوا على هذه الفعلة، ولا تلومون أنفسكم على هذه الأفعال الكثيرة والعظائم والجرائم التي تفعلونها. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة، وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن كان متوقفا في أمر الغنيمة، فلما نزلت هذه الآية قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء من ذينك الأسيرين. ولعلنا نقف عند هذا البعث، وسيأتي حديث الحافظ ابن كثير بعد ذلك في فصل في تحويل القبلة وفرض الصوم، ثم ينتقل إلى غزوة بدر الكبرى، ولعلها تكون في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا والمسلمين أجمعين للاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه والائتساء والاقتداء بسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.